قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشركة، وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي أنواع. فشركة عنان، أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الشركة. الشركة لغة هي الاختلاط، واصطلاحا عرفها المصنف وهي اشتراك في استحقاق أو تصرف. والشركة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. من الكتاب قوله سبحانه: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا الصالحات وقليل ما هم. وقوله سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني شركاء متخاصمون، ورجلا سلما لرجل. ومن السنة كما جاء في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. ودل الإجماع في الجملة عليها، فلم ينكر حكم الشركة. والشركة من محاسن هذا الدين، فقد يكون عند شخص مال ولا يستطيع أن يعمل به، وقد يكون عنده مال ولكن هذا المال ناقص فيكمله الآخر، وقد لا يستطيع هو أن يعمل أيضا ببدنه في الشركة فيقوم في العمل فيقوم آخر بالشركة ببدنه وماله. والشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. والشركة أملاك هي التي عرف المصنف بقوله: وهي اجتماع في استحقاق، يعني هذا شيء مستحق لاثنين فصاعدا. مثل لو أن شخصا عنده عمارة فمات فخلف ثلاثة أبناء، هم هؤلاء الثلاثة شركاء في هذه العمارة، شركاء استحقاقا وملكا، فأصبحت ملك من أملاكهم لا تباع إلا بإذن الجميع منهم، وهذا معنى شركة أملاك. وشركة الأملاك قد تكون شركة في عين، مثل المثال السابق: عمارة أو مزرعة أو سيارة، مثل شخص عنده سيارة ثم مات أو وخلف ورثة، أو شخص قال لآخر: هذا الكتاب ملك لك، هبة مني، ملك لك أنت وزميلك زيد. فهؤلاء شركاء التملك. والقسم الثاني من أقسام شركة التملك: شركة في المنافع، مثل أن يكون عبد لاثنين ينتفعان بذلك العبد من خدمة لهما ونحو ذلك. ومثل أيضا لو ظل في جانب عمارة أو بناية، ملك تلك المنفعة لاثنين أو ثلاثة ونحو ذلك. إذن الشركة تنقسم لقسمين: القسم الأول شركة أملاك، وتنقسم لقسمين. القسم الثاني من أنواع الشركة: شركة عقود، وهي التي قال عن المصنف: وتصرف، هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. فالشركة في التصرف هي الشركة التي تسمى شركة العقود، يعني عقد أعقده أنا وفلان. فإذا عقدنا عقدا في الأصل نحن متفرقون عنه، ثم عقدنا عقدا على أن نعمل هذا العمل، لذلك سميت شركة عقود. أما الأول لا، ملك ما يحتاج عقد، مورث ما تخلف تركة في شركة، أو وهب شخص للجميع شركة، فما عقدوا عقدا يتصرفون في ذلك. أما القسم الثاني لا، الأصل أنهم متفرقون ثم عقدوا عقدا يعملون فيه ما على وفق ما جاءت به أنواع الشركة. ذلك قال: أو تصرف، يعني اجتماع في تصرف. والمصنف رحمه الله عقد باب الشركة من أجل هذا القسم الثاني، وهي شركة العقود. وشركة العقود تنقسم إلى خمسة أنواع. النوع الأول ذكرها بقوله: شركة عنان، ويأتي المضاربة. النوع الثاني ويأتي شركة الأبدان، ويأتي شركة الوجوه، ويأتي القسم الخامس شركة المفاوضة، وتأتي بإذن الله. ذلك قال: وهي، أي شركة العقود أنواع. فإذا قيل لماذا لم يتكلم المصنف رحمه الله عن القسم الأول من أنواع الشركة وهي شركة الأملاك؟ نقول لأنه شركة الأملاك كل نوع منها له باب أصلا مستقل، فما كان في أصل التملك هبة يجري عليه حكم الهبات، وما كان إرثا يجري عليه حكم الإرث، وهكذا. لذلك قال وهي أنواع شركة عنان، أي النوع الأول شركة عنان. وسميت شركة عنان لأن تشبيها لهما بعنان الفرس، فكل واحد منهما يجريان سواء في الشركة متقاربين عند رأس الفرس، هذا يمين وهذا شمال، يجريان سواء شركة. وعرف شركة العنان بقوله أن يشترك بدنان، أي شخصان، أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم. فهنا عندنا عنان يشترط فيها أن يكون العمل بالبدن وأن يكون العمل بالمال، فيكون الشركة في أمرين اثنين، يعني الذي يعني ركن الشركة في العنان ركن مال وبدن، تدفع مالا وتعمل ببدنك، ما تنام أو توكل آخر أو توكل أو يوكل أحدهما الآخر من الشركاء، لا، الجميع يعمل. مثل لو أن اثنين اشتركا في محل ثلاجات ومكيفات، فقال كل واحد منهما ادفع أنت 20,000 وأنا أدفع 20,000، وأن تبيع في المحل الصباح وأنا أبيع في المحل المساء، هذه تسمى شركة عنان. هنا المال منهما وكلاهما يعمل سواء في محل واحد أو في أكثر المحل. مثل شخص عنده محل جوالات ومحل آخر يبيع حديد، فقال كل واحد منهما ادفع 100,000 وأنا أدفع 100,000، أنت تبيع في محل جوالات وأنا أبيع في محل الحديد، هذه تسمى شركة عنان. فركنا شركة العنان بدن ومال، لذلك قال أن الشركة بدنان بماليهما المعلوم، يعني لابد أن يكون ما دفعه في الشركة من المال معلوما ليس مجهولا، كم دفعت 20، كم دفعت 10، حتى عند تصفية الشركة يكون نصيب كل واحد منهما معلوم في الأرباح أو الخسارة. مثلا شخص دفع 20,000 والآخر دفع 10,000، يكون لهذا ثلثان من الأرباح وللآخر ثلث من الأرباح. ثم قال ولو متفاوتا، يعني لا يشترط أن يكون المال بينهما متساويا، فلو شخص دفع 1,000,000 والآخر دفع 1,000 ريال تصح الشركة، لكن الجميع يعمل. تمام. ولا يشترط في العمل أن يعمل هو بذاته، فيكفي لو وكل آخر يعمل معه. مثل لو قال ادفع 100,000 وأنا أدفع 50,000، أنت عندك العامل يعمل يبيع وأنا عندي العامل يبيع في المحل الثاني، فما وكلاه يقوم مقامهما، فلكل واحد منهما أن يقول الآخر لماذا ما تعمل معي، إما أن يعمل ببدنه أو يقيم آخر يعمل معه ببدنه، واضح؟ فلا يشترط بذاته هو. فلو أن شخصا كبيرا في السن اشترك مع آخر كبيرا في السن، هذا وكل ابنه يبيع وهذا وكل أخاه يبيع، يصح. المهم الطرفان يأتيان بمن يعمل فيه ببدنهما، لذلك قالوا ببدنهما بمال معلوم ولو متفاوتا. الآن انتهى من التعريف. فإذا قيل ما هي الحكمة من وضع المال والبدن؟ قال ليعمل فيه ببدنهما، ليعمل فيه ببدنهما، ليعمل في المال بالبدن، مال وبدن. الآن انتهى التعريف وما الذي يعملان فيه وهو المال والبدن. ثم ما هي التصرفات التي تصح لكل واحد منهما؟ قال ينفذ تصرف أحدهما، فينفذ تصرف أحدهما في نصيبه بالملك، وفي الآخر بقسطه من الشركة. يعني الآن عندنا تصرف، عندنا اثنان يعملان، هل يصح أن يعمل هذا وهذا ما يعمل؟ لا، الجميع يعملان، يصح. الشريك الأول يعمل بصفته مالكا وأيضا وكيلا للآخر، والشريك الآخر بصفته مالكا وشريكا أيضا عن الآخر، وكيلا عن الآخر، واضح؟ لذلك قال فينفض تصرف كل واحد منهما بمشركين فيهما يعني في المال يبيع يشتري ينفض تصرف كل واحد منهما هذا بيع في الجوالات وهذا بيع في الحديد يشتري يستورد ويبيع وهذا بيع في الجوالات ويشتري فينفض تصرف كل واحد منهما فيهما يعني في المال يبيع ويشتري ويجمع ويحاسب ويخصم بحكم الملك في نصيبه لأن عمله ينقسم إلى قسمين شيء له وشيء للآخر حكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب غيره فكان غيره قد وكله في ذلك بهذا العمل ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبة ولو مغشوشة يسيرا بعد ذلك ذكر بدأ يذكر شروط شركة العنان قال الشرط الأول ويشترط أن يعني ويشترط مع ما سبق أن يكون المال معلوما وأن يكون بالبدن قال ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا يعني يشترط أن يكون رأس المال من النقد المضروب يعني ليس سبيكة ذهب كيلو ذهب نصف ذهب ربع ذهب أو عرض يقول ربع طن حديد أو نصف طن خشب لا أن يكون من النقدين المضروبين يعني ضرب عليهما مقدار ذلك النقد جنيه دينار درهم دولار ريال ونحو ذلك حتى يعرف عند انقضاء الشركة كم دفع هذا لكن لو قال دفعت كيلو ذهب ودفعت نصف كيلو ذهب كم قيمتها عند التصفية قد لا نعلم نجم فيكون هنا نزاع ودرءا عن هذا النزاع نقول حدد كم دفعت يقول 50,000 وأنت كم تدفع 20,000 فنجعل 7 أسهم بينهما عند فسخ الشركة أو انقضائها أو تصفيتها هذا له 5 أسهم وهذا له سهم واضح لذلك قال اشترط أن يكون رأس المال من نقدين المضروبين بالعدد دينار دولار 20-50 ولو مغشوشين يسيرا وهذا المذهب تمام وذهب المالكية وإليه ذهب الشيخ الإسلام لأنه يجوز أن يكون يصح أن يكون رأس المال ولو من العرض مثل لو شخص قال نريد أن نشترك في شركة ما هو رأس المال قال أنا آتي بسيارة وأنت آتي بسيارة أنت سيارة من نوع القلاب وأنا شيوي نشترك فيهما نحمل تراب ونبيع التراب ما هو رأس المال هنا عرض على المذهب ما يصح لكن القول الصحيح أنه يصح لأنه متميز كم قيمة الشيول نكتب في العقد أحضر اشترك اثنان بشيول قيمته كذا ثاني قلاب قيمته كذا وهكذا وأيضا لو اثنان اشتركا في محل جوالات قال أحدهما أنا أحضر 20 جوالا وقال الآخر أنا أصنع ديكورا في المحل هنا رأس المال ما هو عرض فالقول الآخر يصح واضح لكم هنا مهكي وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكر الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة لا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن شركة العنان وذكر الشرط الأول وهو أن يشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا والشرط الثاني هنا قالوا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما قوله رحمه الله وأن يشترط أي كل من الشريكين في شركة العنان لكل منهما كل واحد منهما يتبين فيه كم ربحه في كل منهما جزءا قال جزءا لإخراج الكل فليس الربح كاملا لأحدهما وإنما يكون بينهما لأنها شركة جزءا من الربح الآن يتكلم عن الأرباح والخسارة تأتي في قوله والوضيعة على قدر رأس المال جزءا من الربح مشاعا يعني يشترط أن يكون الربح في شركة العنان مشاعا مثل الربع الخمس النصف أو بالأسهم مثل 5% لك من الأرباح 10% لك 60% وهكذا لك 60% وهكذا مشاعا معلوما يعني يزول به تزول به الجهالة مثل ربع خمس لك 60% لك 20% من الربح وللمتبقي وهكذا لئلا يحدث نزاع في توزيع الأرباح أو عند فسخ الشركة. إذن لو اشترك اثنان في شركة العنان فلا بد أن يقول كل واحد منهما الربح، نسبة الربح كم هي لك، الربع ولثلاثة أرباع أو لك 10% ول90% وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر احترازات التي تبطل هذا الشرط، بناء عليه تبطل شركة العنان. قال: فإن لم يذكر الربح، يعني قال اتفق على أن يكون شريكين، أن يكون شريكين لكن لم يبين الربح، يعني قال أنا وإياك نعمل في هذا المحل لكن ما بين الربح، لم تصح الشركة، فلا بد من تبيين الربح. أو شرط واحد منهم جزءا مجهولا، أو شرط واحد منهما جزءا مجهولا، يعني كأن يقول لك بعض الربح نعمل ولك بعض الربح، هذا شيء مجهول. أو يقول أحدهما للآخر لك نسبة مثل نسبة تاجر في استراليا وهما يجهلان ذلك، فهنا لا تصح الشركة، فلا بد أن يكون الربح معلوما لكل منهما. قال: أو دراهم معلومة، يعني وهذه تكثر كما ستأتي إن شاء الله في شركة المضاربة، دراهم معلومة مثل لو قال أنا وإياك نعمل في هذا المحل أنت الصباح وأنا المساء ولك من الربح 1000 ريال، هنا لا يصح، لأن قد يكون الربح أقل من 1000 وقد يكون الربح أكثر بكثير من 1000، فيتضرر هذا الشريك الذي جعل له 1000 ريال وهكذا. قال: أو ربح أحد الثوبين، يعني لو كانا مشتركين في بيع أقمشة فاتفقا وقالا لي ربح من هذا، لي أرباح هذا، لي أرباح بيع الثياب البيضاء ولك أرباح بيع الثياب الملونة، هنا لا يصح. لماذا؟ لأن فرق بين الشركة التي بينهم. وكذا لو قال لك ربح شهر ولي أرباح شهر، لا يصح لأن قد تكون متفاوتة. وكذلك لو قال له لك أرباح الصباح ولي أرباح المساء، لا تصح. لذلك قال: أو ربح أحد الثوبين، لم تصح الشركة، يعني شركة العنان. إذن ما هو الذي يصح؟ الذي يصح أن يبين جزء الربح بينهما، ويكون جزء الربح هذا مشاعا معلوما، يعني لجميع الربح مشاع لجميع الربح ومعلوما بينهما، إما بالأبعاض ربع نصف ثلث ثلثان وهكذا، أو بالأسهم، لك مثلك 10 أسهم ولي 15 سهمة، أو بالنسبة لك 10% ولي 90% وهكذا. ثم قال: وكذا مساقات، يعني وكذلك المساقات كما ستأتي، لا بد أن يكون الربح بجزءا مشاعا معلوما. المساقات مثلا يأتي رجل ويقول أنا عندي مزرعة وأريد أن تعمل فيها بتنظيفها والقيام بشؤونها، ولك ربع ما يخرج ولي 3/4، فيشترط فيها أن يكون مشاعا معلوما، يعني الربح في المساقات. وكذلك المزارعة كما ستأتي إن شاء الله، مثل لو شخص عنده أرض بيضاء وأتى لشخص وقال ازرع هذه الأرض وما خرج فيها من نتاج لك النصف وللنصف، فهنا لابد من يكون مشاعا معلوما. قال: ومضاربة، يعني وكذا في شركة المضاربة كما سيأتي، لابد من تحديد الربح. شركة المضاربة أن يكون رأس المال من أحدهما والعمل بالبدن من الآخر، مثل لو شخصا اشترك مع آخر في محل تجاري، قال أنا مشغول أعطيك 1,000,000 ريال وأنت افتح محلا تجاريا كبيرا اعمل فيه واشتري بضائع وبع البضائع لك ربع الأرباح ولي 3/4 الأرباح، هنا يصح، لابد مشاع معلوم. أما لو كان، وهو الذي يغلب على بعضهم، دراهم معلومة، مثل يقول له لك كل شهر من الأرباح 5,000 وللباقي، لا يصح، ففيه ظلم لأحدهما، فقد تزيد الأرباح وقد تقل. أما إذا كان عند شخص مثل محل تجاري صغير ووضع فيه عامل يبيع سواء على كفالته أو غير كفالته وقال بع في هذا المحل وأعطني كل شهر 1,000 ريال، نقول هذا لا يصح من وجهين. الوجه الأول ما ذكر هنا، دراهم معلومة، لابد أن يكون جزء مشاع من الربح، ربع نصف وهكذا. الأمر الثاني، هذا الذي جعلته يعمل في هذا المحل التجاري بقالة ونحو ذلك، في عمله في هذا الموضع لا يصح لأن أصل استخدامه من بلاده أجرة بعقد بينك وبينه، يعمل عندك براتب مثلا 1000 ريال، فإذا جعلته يبيع في هذا المحل ويعطيك هو كل شهر 1000 أو 2000 ريال يكون هذا مخالف لمقتضى العقد الذي بينكما، واضح؟ وكذا مثلا أصحاب الأجرة يأتي برجل ويقول له هذه السيارة أجرة واعمل فيها وأعطني كل شهر 5000 ريال مثلا، هذه لا تصح من الوجهين السابقين. الوجه الأول لأن أصل عامل في استخدامه هنا أن يكون أجيرا عندك، هو يعمل أنت تدفع الأجرة والأرباح جميعها يسلمها لك. الأمر الثاني أن في المضاربة لا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوما، إذا هنا دراهم معلومة حدد له أعطني كل شهر 5000، ففي هذا الظلم على الرجل، فقد لا يحصل صاحب الأجرة في الشهر سوى 1000 ريال فأنت تلزمه 5000 وهكذا. ذاك قال ومضاربة، فلا يصح فيها هذا الأمر. والوضيعة على قدر المال، ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. ثم بعد ذلك قال لما انتهى من أحكام الأرباح كيف توزيعها انتقل بعد ذلك إلى الخسارة. قال والوضيعة على قدر المال، الوضيعة يعني الخسارة على قدر المال. القاعدة في الشركة أن الأرباح على ما شرطه، تمام، مثل ما سبق لكم، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاع معلوم. الأرباح على ما شرطه والخسارة على قدر رأس المال، هذه القاعدة الفقهية في الشركة. ولا يدخل طبعا في هذا شركة المضاربة، لأن كما سيأتي لأن الذي يضارب ببدنه لم يدفع مالا فلا نحسب عليه مالا إذا لم يفرط، أما إذا فرط فيضمن ما حدث من خسارة. مثل لو أعطاه 100000 ريال في شركة المضاربة وقال له اعمل في شركة المضاربة والربح لنصف لك نصف، ثم احترق المحل، الذي يعمل ببدنه ما نحمله شيئا من خسارة، وإنما الذي أخسر هو صاحب المال، هذا إذا لم يفرط العامل، أما إذا فرط فهو الذي يضمن ما تلف. المهم أن الوضيعة الخسارة يعني في شركة الأبدان في شركة العنان يكون فيها تحسب الخسارة على قدر رأس المال. كيف؟ لو هذا دفع مثلا 80% من المال وهذا دفع 20%، تكون الخسارة على هذا 80% والخسارة على هذا 20%. مثال ذلك لو أن شخصا دفع 80000 ريال والآخر دفع 20000 ريال في شركة العنان، فخسرت هذه الشركة، أغنام ماتت وفيه ديون عليهما، نقول لهذا ادفع 80% من الديون وأن تدفع من الديون 20%، واضح؟ ذاك قال والوضيعة على قدر رأس المال. ثم بعد ذلك قال ولا يشترط خلط المالين. كما سبق لكم شركة العنان كل منهما يعمل بماله وبدنه سويا، وقال لا يشترط أن نجمع المالين في مكان واحد ونبيع ونشتري. يعني لو احتاج المحل إلى دفع فتح محل إلى 50000 ريال، لا يشترط أن نأخذ 50000 ريال هذه ونخلطها مع بعضها حتى لا تتميز، وإنما لو كانت موضوعة في رف هذه 25000 وهذه 25000 من هذا وهذا من هذا فلا يشترط جمعها. وكذلك في الأقمشة لا يشترط أن تكون مختلطة غير متميزة، هذه لمن وهذا لمن، لا، لو مثلا هذا أتى بأقمشة بيضاء وهذا ملونة لا يشترط أن نخلطها حتى لا يعرف من دفع، لا، لا يشترط. لذلك قال ولا يشترط جمع المالين، وكذا جمعهما في مكان واحد، فيصح أن يفتح محلا هنا ومحل آخر في مكة مثلا، فلا يشترط أن يكون في مكان واحد. قال ولا يشترط جمع المالين ولا خلط ولا كونهم، نعم، ولا كونهما من جنس واحد، يعني لا يشترط أن يكون المال من جنس واحد، ذهب ذهب، فضة فضة، وإنما يصح أن يكون ذهبا وفضة إذا كان معلوما قدر هذا وهذا، مثلا الذهب بالدنانير والفضة بالدراهم، والدينار الواحد يساوي 12 درهما. وكذلك لا يشترط كما سبق على خلاف قول المصنف أن يكون من النقدين، فيصح هذا أن يشتري البضاعة والآخر أن يشتري بضاعة أخرى ويدفع مالا، واضح لكم؟ لذلك قال ولا كونهما من جنس واحد، فيصح أن يدفع هذا ذهب وهذا فضة، يصح أن يدفع هذا ريالات سعودية ويصلح هذا يدفع دولارات، ويصلح يدفع هذا جنيهات ويصلح هذا يدفع ريالات، وهكذا. ويعرف بشرط أن يعرف مقدار ما دفع هذا وما دفع هذا. دفع هذا دولارات يعرف كم مقدار الدولارات، ودفع هذا الريالات يعرف كم مقدار الريالات، وكم الدولار يساوي بالريال حينها. مثلا لو دفع ألف دولار كم تساوي بالريال حينها، وهكذا. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد أتم بيان أحكام شركة العنان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.